بسم الله الرحمن الرحيم. ويمكن النفاق في الامر الثالث بان وجوب التحذر مترتب على عنوان الانذار لا مجرد الاخبار، والانذار يستبطن وجود خطر سابق، وهذا يعني ان الانذار ليس هو المنجز والمستدع لاحتمال الخطر لجعل الشارع الحجية له، وإنما هو مسروق بتنجز الأحكام في المرتبة السابقة بالعلم الثمانية والشك قبل الفرق. هذا مبارك. النقطة الثالثة كانت حول الملازمة بين وجود التحذر عن الإنذار وبين حجية الإنذار. والسيد الشريف يرد على هذه النقطة الثالثة: لا توجد اي ملازمة بين وجود التحذر عن الانذار وحجية الانذار. وهذا النفي للملازمة يتوقف على نقطة اساسية، وهي الفرق بين الاخبار وبين الانذار. الانذار اخبار، لكن اخبار خاص، ومع التقويم وبتعبير اخر الانذار اخبار عن امر مفهوم ومقصورا. فما دام الانذار اخبار عن امر مفهوم، فشنو هذا الامر المفهوم اللي هو المنذر به؟ الحكم الشرعي. فلا بد ان نقول هذا الحكم الشرعي اللي هو متعلق بالانذار منجز، بمعنى ان العقل يحكم باستحقاق العقاب على مخالفته، والانذار تعلق بهذا الحكم المنجز. والمنجز هو العلم الإجمالي أو الشك قبل الفعل. نعم. فوجوب التحذر، كما قلنا التحذر هو الاعتراض عن العقوبة. التحذر احتراز العملي عن العقوبة، يعني يعمل بالإنذار حتى يتجنب عن العقوبة المترتبة على مخالفة المنذر به. فلا بد أن يكون المنذر به منجزا، يعني يترتب على مخالفته العقاب. هذا معنى المنذر به منجز. فيأتي مسألة التحذر اللي هو الاحتراز العملي عن العقوبة، يترتب على الحكم المنزل. فالإنذار حينئذ ينفرد، لما يخبر المنذر عن الحكم الشرعي، والحكم الشرعي منزل يعني إخبار عن أمرين مقوف، لأن الحكم منزل. ما دام منزل يترتب على مخالفته العقوبة فيجب التحذر. الإنذار متعلقه هو الأمر المكروه. هذا هو الفرق بين الإخبار والإنذار. إخبار سواء كان المخبر به مكروها أو لم يكن مكروها، هذا هو الإخبار. لكن الإنذار لا، إخبار عن أمر مكروه، والأمر المكروه هنا هو الحكم منزل، فلذلك يجب التحذر. نعم. على العام اخبار عام والانذار خاص. فالان ما هو المنجز؟ المنزل للحكم المنذر به هو العلم الإجمالي، هذا المكلف الذي متكلم في بلده عنده علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي صار منجزا للحكم الذي هو متعلق بالإنذار أو الشك قبل الفعل، عنده شك في هذا الحكم لكن هذا الشك قبل الفعل، فهذا الشك قبل الفعل، والعلم الإجمالي منجز لهذا الحكم. فالتنجز ما حصل من الإنذار، الإنذار اللي هو الإخبار، بل قبل الإخبار هذا الحكم منجز، ولذلك يجب التحذر. فوجوب التحذر متى الزمن منجزية الإنذار، حتى نقول الإنذار حجة، الإنذار والإخبار حجة، يعني منجز. فتنجز الحكم اللي هو المنذر به بسبب آخر، بسبب العلم الإجمالي أو بسبب الشك قبل الفحص، فلذلك يجب التحذر. ووجوب التحذر ما استلزم حجية الإنذار، حجية الإنذار يعني منجزية الإنذار، منجزية الإخبار، فلا يوجد هناك أي ملازمة بين وجوب التحذر وبين حجية الإنذار ومنجزية الإنذار، لأن المنذر به منجز بسبب آخر غير الإنذار وهو العلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص. هذا هو رد السيد الشهيد على النقطة الثالثة، أنه لا يوجد أي ملازمة بين وجوب التحذر عن الإنذار وبين حجية الإنذار ومنجزية الإنذار، لأن الإنذار ليس مطلق الخبر بل خبر عن أمر مفهوم، فلا بد أن يكون هذا المخبر به اللي متعلق الإخبار أمرا مفهوما، ومخوفية هذا المتعلق بسبب الآخر لا بسبب الإخبار، بسبب الآخر العلم الإجمالي أو الشك قبل البحث. شنو الدليل على أنه هذا الحكم المنذر به أو أنه منذر تارة؟ لا، من نفس كلمة الإنذار نفسها في الآية، الإنذار معناه شنو كما فسرنا؟ شيء مفهوم، يعني الإخبار عن شيء مفهوم، يعني لابد أن يكون هناك هذا الأمر بقطع النظر عن الإخبار مفهوم حتى يتعلق الإخبار بأمر مكفوف. هذا الأمر المكفوف المكفوفية ما حصل من الإخبار، بل كان مكفوفا وتعلق به الإخبار، هذا يسميه الإنذار. فنفس التفكير في معنى الإنذار، الإنذار إخبار عن أمر مكفوف، هذه المكفوفية هل نشأ من نفس الإخبار؟ لا، لازم يكون مكوفية هذا المخبر به قطع النظر عن الإخبار، ما دام قطع النظر عن الإخبار لابد أن يكون هناك سبب آخر للمكوفية وترتب العقاب وهو العلم الإجمالي أو الشك قبل الفأر، فلذلك وجوب التحذر عن الإنذار لا يستلزم حجية الإنذار ومنجزية الإنذار، فالمنذر به منجز ويترتب عليه العقوبة بسبب آخر، ولذلك الإخبار عنه صار إنذارا. الشيخ ما نقول أنه شيء مخوف وهو إنذار، فهو لا، شيء مخوف متعلق بالإنذار، يعني المخبر به لا بد أن يكون مخوفا. مثلا يخبر واحد عن وجود اسد في الطريق، فنفس الاسد في الطريق مخوف، فاخباره تسمى انذار. يعني هو هذا الانذار انه اذا كان هذا الاخبار بمعنى الانذار، الانذار هو اخبار عن شيء مخوف، يعني المخبر به لا بد ان يكون مخوفا، هاي المخوفيه يحصل من نفس الانذار؟ لا، لا بد ان يكون مكوفا حتى اخباره يسمى انذار. فالمكوفية ما نشأ من الاخبار حتى يستلزموا حجية ومنجزية الاخبار. اقول اما ان المكوفة انه المكوفية نجأت من الانذار. لان الانذار عن امر المكوف. يعني امر المكوف على امر المكوف اصلا هو المكلف ما عنده علم فيه. بلا المتكلف اللي هو المتكلف في البيان. نعم. إما عنده علم إجمالي بالأحكام. ليش؟ وما عنده علم إجمالي ولا أحد لا، كل واحد ملتزم بالدين يعلم إجمالا أن هناك أحكام شرعية. لا أفهم إجمالا الدين شنو؟ الدين عبارة عن عقائد وأحكام. مثلا النبي كان في مكة كان يقول مثلا قول لا اله الا الله تكفر. شوي شوي اجى تحريم الخمر، اجى مسألة تحريم الزنا وما شابه ذلك. فيحصل للمكلف علم اجمالي لان هناك تكاليف. هذا العلم الاجمالي يكون منجزا. لا مو مسألة حق البعض. هذا العلم الإيماني أو الشك قبل الفحص هذا على أساس الكلام المشهور. وأما على أساس مثبت حق الطاعة، لو فرضنا أن الإخبار عن أمر المكروه فالمكروهية للمخبر به نشأ من نفس الخبر، كذلك ما يستلزم وجوب التحذر عن امر مخوف والمخوفية وترتب العقوبة نجأ من نفس الخبر. ما يستلزم ليش؟ لان الاخبار على الاقل يوجب الاحتمال، احتمال الخبر، احتمال المخبر به، هاي الاحتمال كاف للتنجل وترتب العقوبة. ها؟ لا، هذا على اساس مبدا حق الطاعه يجي هذا الكلام. فالمخوفية الناشئة من الخبر، لان الخبر على الاقل يوجب الاحتمال، احتمال ثابت للتنجل وترتب العقوبات، ما يتوقف وجوب التحذر على جعل الحجية للخبر. هاي على مبدا حق الطاعه لابد ان يقال هكذا. اما على المسلك المشهور المنجز لا، شيء اخر مو نفس الخبر. منجز اما العلم الاجمالي واما الشك قبل الفحص صار امرا مكروها وبعد ذلك يتعلق الاخبار حتى يصير هذا الاخبار من شيء مكروه انذارا. فلذلك وجوب التحذر لا يستلزم حجيه الانذار ومنجزيه الانذار. هذا رد الزيد الشهيد على النقطة الثالثة، وهذا من مصطفى الزيد الشهيد. رد شوية دقيق بدو ذكى حتى واحد يجهز كثير كلمة الإنذار. الإنذار أولا يفسرها بإخبار عن أمر مكروه، واما المخوفية تنشا من الانذار او لا بسبب اخر، فهذا الشيء يكون لابد ان يكون بقطع النظر عن الاخبار هذا الامر مخوفا، يعني الحكم منجز والتنجز بقطع النظر عن الاخبار اما ينشا من العلم الاجمالي او الشك قبل الفحص. فلذلك وجود التحذر عن الإنذار لا يستلزم حجية الإنذار ومنجزية الإنذار. فالنقطة الثالثة المرغوبة ثمرة المنذرين، ثمرة الإنذار لولد يتوقعه بالدين وينذر أمرهم بالعذاب. هذا يقول كلامهم إنذار للمكلفين أو هذا الثمرة ذكرنا في النقاط السابقة. ثمرة هذا الرد انه شنو فائدة الإنذار. احنا ذكرنا انه ننجز ثابتا بالإنذار على الأقل. لا يعني احنا اذا سلمنا لوجود الحذر المطلق يأتي الإشكال هنا ان وجود الحذر المطلق لا يسلم. اما اذا ما سلمنا وجود الحذر المطلق قلنا وجود الحذر فقط في سورة العلم شنو ثمرة الإنذار؟ إفادة العلم اما مباشرة او بطريق انضمام انذار المنذرين الاخرين. لذلك هذه التسليم بالنقاط الثابته ياتي هذا المقام. يعني لو سلمنا وجوب الحذر مطلقا سواء افاد الانذار علما او لا يفيد علما فنجد ملازمه بين وجوب التحذر وبين حجيه الانذار الى ما افاد الانذار علما ياتي هذا المقام. واما ممكن واحد من يعترف بوجوب الحذر المطلق وفائدة شنو هو إفادته أو يصير الإنذار مقدمة إعدادية لحصول العلم معين. على كل حال هاي ذكرها من النقاط السابقة أنه الفائدة مش التحذر المطلق بل التحذر عند العلم فالإنذار يكون معدا لحصول العلم المكلف. فهذا ما ذكرنا في النقاط السابقة. والآن نقرأ عبارة السيد الشهيد ويمكن النقاش في الأمر السابق لأن وجود التحذر مترتب على عنوان الإنذار لا مجرد الإخبار لأن الإخبار سواء كان المخبر به مخوفا أو لم يكن مخوفا هذا هو الإخبار. أما الإنذار عن شيء مفهوم هذا هو الإنذار. والإنذار يستبطن وجود خطر سابق وهذا يعني أن الإنذار ليس هو المنجز ومجب الخطر. يعني إذا كان الإنذار منجزان يعني الحكم تنجزه وترتب العقاب على مخالفته مثل الإنذار يقول لا لابد ان يكون هذا الخطر بقطع النظر عن الاخبار حتى يصدق على الاخبار الانذار. والمستدع لاحتمال الخطر بجعل الشارع الحجيه للمنذر به وان للانذار وانما هو مسبوق بتنجز الاحكام في المرتبه السابقه اي تنجز بالعلم الايماني او الشك قبل الفحص هذا مضافا هاي نفسك حق الطاعة. نفسك حق الطاعة اصلا لو قلنا الخبر منجز ليس لان على الاقل الخبر والانذار يفيد الاحتمال احتمال الحكم والاحتمال منجزون. فما دام الخبر يفيد الاحتمال والاحتمال منجز فالانذار منجز هذا ما يستلزم الحجية جعل الحجية للخبر وجبر الاحتمال يعطيه التنجز ولو هذا الانذار هو منجز لكن منجزوك على اساس الاحتمال لا على اساس ان الشارع جعل الانذار حجة مضافا الى ان تنجز الاحكام الاسلامية بالاخبار غير القطعي لا يتوقف على جعل الحجية للخبر شرعا بناء على مسلك بحق الطاعة كما هو واضح. يعني لو سلمنا ان المقبولية والخطأ للمخبر به نشأ من الاخبار مع ذلك على مسجد حق الطاعة لا يستلزم الاخبار. واما السنة فهناك طريقان لإثباتها. الان السيد الشهيد يأتي إلى دليل ثاني لإثبات حجية الخبر الواحد ولهذا الدليل طريقتان. الطريقة الأولى الأخبار كثيرة الموجودة في خاصة في جامع أحاديث الشيعة هذا الكتاب المفهوم الجردي جمع هذه الطوائف من الأخبار التي تدل على حجية الخبر الواحد. والطريقة الثانية السيرة سيرة العقلائية أو سيرة المتشرع لأن بالسيرة نستكشف موافقة الشارع أي بني شر لأن بني سيرة نحن نستكشف بني شر بني شر هلا سلم من سلم هاي طريقتين موجودة أما تامة أو متامة هذا بحث آخر. المهم هناك طريقتان لإثبات حجية هذا الواحد بالسنة، الطريقة الأولى الأخبار والطريقة الثانية السيرة، ألا سيرة المتشرعة أو سيرة العقلائية، لأن في السيرة نحن نكتشف موافقة الشارع مع هذه الحجية. فلذلك السيد الشهيد يقول فهناك طريقة لإثبات هذه الحجية. أما الاستدلال بالأخبار فلا بد يكون هذه الأخبار متوافرة حتى نثبت حجية خبر الواحد، وإلا تلزم الدار. هذه الأخبار إذا كانت أخبارها عادل فنريد إثبات حجية خبر الواحد هذا الدار. ليش؟ لأن حجية خبر الواحد بنحو عام وبنحو كلي يتوقف على حجية هذه الأخبار اللي يستدل بها، لأن نحن نرسل حجية خبر الواحد بنحو كلي من خلال هذه الأخبار الكثرة، فيتوقف حجية خبر الواحد بنحو كلي على هذه الأخبار، وهذه الأخبار فرضنا شنو؟ أخبار آحاد. حجية هذه الأخبار اللي يستدل بها يتوقف على حجية خبر الواحد بنحو كلي، وهذا دور. فلا بد ان تكون هذه الاخبار اخبار متواتره. ونحن سابقا ذكرنا ان الاخوين قدم التواتر الى ثلاثه اقسام: تواتر لفظي وتواتر معنوي وتواتر اجمالي. فالاخوين هنا يقول هذه الاخبار يستدل بها على حجيه خبر واحد متواتر بالتواتر الاجمالي، يعني كثرة الأخبار لدرجة يحصل من متتبع العلم بصدور بعض هذه الأخبار. هذا هو التواتر الإجمالي. وكيف يستدل؟ الأخوان كلها طريقة، وسيد الشهيد يقول هذه الطريقة طريقة فنية نظرية، لكن مع الأسف الشديد بعض الأخوان الاصوليين اللي في بعد الاخون ما كملوا مشوار الاخون حتى يطبق هذه الفكره النظريه للاخون في الاخبار اللي يستدل بها على حجه الخبر. شنو هذه الفكره؟ الاخون يقول ما دام هذه الاخبار اللي يستدل بها على حجه الخبر واحد متواتر اجمالا ومضامين هذه الأخبار مختلفة، مضمون بعض هذه الأخبار حجية خبر الإمامي، هذا مضمون عام، أي إمامي يخبر خبره هذا مضمون بعض الأخبار، خاصة هذا إذا كان تعبير ثقافتنا وما شابه ذلك بسبب الإضافة مثلا، يعني لابد ان يكون اماميا. ومضمون اخر حجيه خبر الثقه، مضمون ثالث حجيه خبر العاد، مضمون رابع حجيه خبر الامامي العادل الثقه. كل هاي الخصوصيات الثلاثة من الإمامية ومن الثقة والعدل اجتمعت في هذا المضمون الثالث. ما دام مضمون هذه الأخبار على هذه الأقسام الأربعة، فأخص المضامين حتما يعني خبر اذا كان المخبر اماميا عادلا ثقه معناه انه يطمئن بكلامه من خلال الاحتراز من الكذب ومن خلال الضبط. ممكن يكون الانسان عادل يحترز عن الكذب لكن ما عنده ضبط. فلذلك عرفنا خلال كونه عادلا جنو الثقه. فلذلك من هذه المضامين قدر المتيقن هو الاخص من جميع هذه المضامين. فبالتوافر الاجمالي يثبت حجيه خطا الايمان العادل الثقه. فالان نفتش بين هذه الاخبار ونشوف خبرا لهذه المواصفات. لان اثبت هذه الاخبار حجيه قدر امامي العادل الثقه ونفتش نشوف في هذه الاخبار بهذه المواصفات الثلاثه. فاذا وجدنا خبرا بهذه المواصفات من ضمن هذه الاخبار التي تكتب حجية خبر واحد ويكون مضمون حجية خبر من ثم لان هذا الخبر في هذه الخصوصيات الثلاثه حجة في سبب جنون التواتر الاجمالي ما دام حجة. واذا وجدنا بين الاخبار التي يستدل بها على حجية خبر واحد خبرا بهذه المواصفات ومضمونه تنجيلة الخبر الثقة فيكفر تنجيلة خبر بهذا الطريق. فهذا طريقة الأخوان والسيد الشهيد معتب بهذه الطريقة أنه تنمينا نظريا رايح هذا الكلام. لكن مع الأسف الشديد الغزوليين اللي اجوا بعد الأخوان ما طبقوا هذه الفكرة على الروايات اللي يستدل بها على حجية خبر واحد حتى يشوفوا انه موجود خبر بهذه الخصوصيات الثلاثة اللي مضمونها حجية الخبر الثقة حتى يثبت حجية الخبر الثقة. لا هي روايات ولكن يكون في 150 اصلا ما على مر على قديم في الخبر الواحد سيبقى 20 روايه. فواحد يفتش في هذه الروايه 20 حتى يشوف اي واحد من هذه الروايات موجود هذه الخصوصيات الثلاثه ومضمون حقيقيه الخبر الثقه. فلذلك السيد الشهيد هو بدا بهذا التحديد ومن كل هذه الروايات اختار في رواية روايتين اللي يثبت حجية خبر الثقة. 170 رواية على حجية خبر واحد. هذا كتاب جامع أحاديث الشيعة ذكر هذه الروايات وقسمها إلى طوائف. فالسيد الشهيد يقول كثير من هذه الروايات ما له علاقه بحجيه خبر واحد، وهو يقول تقريبا 150 من هذه الروايات ما له علاقه بهذا الموضوع، فقط 20 روايه متعلقه بهذا الموضوع، ومن 20 روايه هل يحصل تواتر اجمالي؟ فشويه بعض تواتر الاجمالي فالبعض يدعي انه تواتر الاجمالي كثرة الروايات بحيث يحصل للإنسان العلم بصمود بعض هذه الروايات من 20 يحصل هذا التواتر الإجمالي. فإذا قدمنا هذه الخطوة ونثبت أن التواتر الإجمالي من 20 رواية يحصل فالنتيجة كما قال الشيخ بدان ملو إلى عناء كثير فيفتش عن هذه الروايات الـ20 ويرى أن رواية موجودة بهذه الخصوصيات الثلاثة حتى تكتب ومضمونها حجية خبر الثقة. فلذلك كلام الأخوان كلام متين ولكن الشيخ النائمي إجا وتشكل على التواتر الإجمالي أن التواتر الإجمالي ليس له أساس. لكن كأنه الشيخ النائمي ينكر البداهة انه اي انسان لما يلحق كثرة الروايات يحصل له العلم بسهول بعض هذه الروايات. التواتر الاجمالي صحيح في مقابل التواتر اللغوي والمعنوي، فهذا الاستقرار من الاقل هذا التواتر الاجمالي، ولا قبل الاقل ما كان هناك التواتر الاجمالي. فالتواتر في كتب الدراسه ينقسم الى قسمين، التواتر اللغوي والمعنوي. اول من ابتدع فكره التواتر الاجمالي هو الاقل، وفي هذه المساله بهذه الطريقه. بل ماذا لا يعني ما عندنا تواصل اجمالي، مو يعني ما عندنا تواصل اجمالي في مقابل التواصل اللغوي والتواصل المعنوي. فالتواصل الى قسمين، لغوي ومعنوي كما هو معروف في كله الدراية. الان عرفنا كيف يستدل به الاخبار على اساس التواتر الاجمالي، والا اذا لم تكن هذه الاخبار متواتره بل خبر احد لا يمكن الاستدلال بخبر الواحد على حجيه خبر الواحد، لان من هذا الاستدلال يلتزم الدور. الان سيد الشريف يستعرض هذه الاخبار ضمن طوائف، واما السنه فهناك طريقان لاثباتها، احدهما الاخبار الداله على الحجيه، ولكي يصح الاستدلال بهذه الاخبار على حجيه خبر الواحد لا بد ان تكون قطعيه الصدور، وتذكر في هذا المجال طوائف عديده من الروايات، والظاهر ان كثيرا من هذه الروايات لا يدل على الحجيه. وفيما يلي نستعرض بايجاز كل هذه الطوائف ليتضح الحال. الطائفة الأولى صلى الله عليه وسلم